والجار ذو القربى أي الجار الذي هو من الأقارب. والجار الجنب الجار الذي ليس من الأقارب. كل هؤلاء يحسن إليهم، الجار ذو القربى والجار الجنب، كل منهم له حق لا بد أن ترعاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. فأما الذي له حق واحد فالجار المشرك له حق الجوار، والجار الذي له حقان الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، والجار الذي له ثلاثة حقوق الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. بهذه الروح يعيش أهل الإسلام عيشة هنيئة وسعيدة. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب هو الزميل في العمل أو في الدراسة أو المصاحب لك في مشروع، وكذلك الزوجة فإنها صاحبا بالجنب. وابن السبيل هو الإنسان الذي انقطع في سفره ولا مال معه ويصعب عليه تحصيل مال، فهذا مما يحسن إليه. وما ملكت أيمانكم وهم العبيد المماليك الأرقاء، فيحتاجون من أسيادهم إلى رحمتهم وعدم إرهاقهم وتكليفهم من الأعمال ما لا يطيقون. ثم ختم الله تعالى هذه الآية بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي أن الله جل وعلا يكره ويمقت المختال المتبختر في مشيته والفخور بما يعمله من تطاول على الناس وادعاء أنه في منزلة أعلى من الناس. فهذا متكبر ومعجب فإن الله تعالى لا يحبه، وإنما يكره هذا النوع وهذا الصنف من الناس. وهذه الحقوق كلها يجب أن ترعى ويعتنى بها ويلتزم بما تدل عليه، فإنها تنظم العقائد والحقوق والأخلاق، والتي نحن في هذا الزمن في أمس الحاجة إليها، حيث طغى على الناس العلاقات التجارية ونسوا التعبد لله بحسن المعاملة وحسن الجوار، وصار لا يتعامل الإنسان بأسلوب حسن إلا إذا كان له مقصد مادي، فإذا انتهت هذه المعاملة وتغيرت حاله وكأنه لا يعرفه: يا فلان ألست كنت جارا لي قبل فترة أو زميلا لي في الدراسة أو تعمل معي في المدرسة أو في المكتب أو غيرها؟ يقول: نعم أذكر هذا، ويولي وكأنه لا يعرفك ولم يكن بينك وبينه اجتماع ولا ألفة سابقة، لأن غرضه منك انتهى. فهذه الأخلاق ليست في أخلاق أخلاق الإسلام هي التآلف والتعارف والتراحم والإحسان في كل شؤون الحياة، لأنه بهذا يتحقق قوة الإيمان التي قال الله تعالى عنها إنما المؤمنون إخوة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول إنه أدى العمرة ويستفسر عن الإحرام الذي يستر الكتفين، كان به مخيط ولم أنتبه إليه حتى قمت بالإحرام من الميقات، فكيف أفتي عليه؟ ما صفة هذا المخيط يا أخي؟ وين صاحب السؤال؟ على كل حال، على كل حال، السؤال ينبغي أن يعلم بأن المخيط المراد الحذر منه في الإحرام هو ما يلبسه الإنسان على هيئة مخيوط على قدر البدن، مثل الثوب، مثل المشلح، هذه تعتبر مخيطة. لكن لو أنني لم أجد مثلا رداء أو إزارا فخلعت ثوبي هذا ولفيته على جسمي لفا وليس لبسا ليكون إزارا صح الإحرام به ولا شيء، أو لفيته على أعلى جسمي لفا لا لبسا ليكون بدل الرداء لصح بذلك الإحرام ولا شيء. نحن في رحلة من الرياض وأحرمنا في الطائرة، لكن 15 كيلو من مكة، وفوجئت بأن الشراب باقي في قدمي، ومنعته فهل علي شيء في هذا؟ كيف عرفت أنها 15 كيلو من مكة؟ وين صاحب السؤال؟ ها؟ ها؟ يعني تشاهدون الحرم؟ تشوفون الحرم؟ ها؟ على كل حال، إذا أن الإنسان تجاوز الميقات، إذا تجاوز الإنسان الميقات ثم أحرم بعد ذلك وهو جاء قاصدا العمرة، كان قبل أن يصل للميقات قاصدا العمرة، فإنه إذا أحرم بعد الميقات فإنه يكون يلزمه ذبح شاة بمكة وزعوا على فقراء الحرم. وأما بالنسبة للشراب الذي في قدمك فإنك إذا كنت خلعته بعد ما علمت به فلا شيء عليك، وإذا كنت بعد علمك أبقيته فإن هذا ساتر للكعبين من دون حاجة، وعلى هذا يلزمك فدية أخرى تخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: إما إطعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو من الرز أو القمح، أو ذبح شاة، أو صيام 3 أيام. أنت بالخيار بين هذه الثلاثة. هذا يسأل يقول ما حكم ركعتي تحية المسجد والإمام على المنبر بخطبة الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل رجل المسجد وجلس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول ما حكم العادة السرية؟ نقول محرمة، وننصح هذا السائل بالمبادرة للزواج، لأن فعل هذه العادة من الاعتداء الذي نهى الله تعالى عنه بقوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذي يعمل العادة السرية ابتغى وراء ذلك فهو من هؤلاء المعتدين، فعليه التوبة إلى الله تعالى والمبادرة إلى الزواج. يقول ما حكم من ضيع صلاة الفجر؟ ضيعها يعني أخرها عن وقتها أو تركها، إن كان تركها فهذا كفر بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر حبط عمله. وإذا كان يؤخرها لا يقوم لها وإنما يتركها حتى يستيقظ فهذا متوعد بويل، وهو وادي من أودية جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حرها. يقول جل وعلا فويل للمصلين، ليس لتارك الصلاة، وإنما ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسروا كلمة ساهون، قالوا لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس أو لا يصلي العصر حتى تغرب الشمس. هذا يقول انه رأى اناسا يطوفون بقبر من القبور، يقول فصرت ارميهم بالحجارة، فهل هذا العمل هو الانكار باليد؟ نقول لا، غلط، هذا العمل خطأ وليس صحيحا، انما العمل الصحيح هو انك تبين لهم خطأهم وتنصحهم وتأمرهم بان لا يتعبد لله تعالى بعبادة إلا وقد ثبت أصلها من في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العبادات لا تصلح إلا لله، والله جل وعلا يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والطواف بالكعبة ليس عبادة للكعبة، وإنما عبادة لله في هذه الكيفية التي هي طواف في هذه الكعبة. والله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ادعو إلى سبيل ربك إيش؟ بالحجارة، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة في مكة، وحول الكعبة 360 صنم، ما حرك ولا واحد من هذه الأصنام. ولما جاء فاتحا لمكة في السنة الثامنة لم يطف بالكعبة حتى أزال الأصنام كلها. والله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيجب على الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون حكيما، أن يكون يعرف كيف يتعامل مع هذا المنكر الذي رآه حتى لا ينقلب المنكر إلى منكر أعظم منه. قد يأخذ الحجارة التي رميتهم بها ويضربونك فيها وتموت وبهذه الطريقة، أو أنك أيضا أنت تقتلهم بينما المطلوب منك أن تبين لهم خطأهم وغلطهم في أفعالهم. هذا يقول عندي عجوز في المنزل هل يجوز لي أن أؤدي بعض الأعمال عنها؟ لعل قصد هل يجب عليك الإنسان الذي عنده إنسان مسن سواء كانت امرأة أو رجلا أما أو أبا أو عما أو عمة أو خالا أو خالة أو جدا أو جدة، هؤلاء يجب عليه أن يخدمهم وأن يحسن إليهم ويبر بهم، فلا يعدم دعوة منهم خالصة صالحة، وبهذا يكون قد أحسن إلى من هو في حاجة. وتأملوا قول الله تعالى إما يبلغن عندك، الأصل أن الأولاد عند الآباء، لكن إذا كان الأب أو الأم عند الولد ماذا يعني؟ يعني أنه محتاج لك، ما يصلح أنه يجلس في بيته أو ليس عنده بيت أو لا أحد عنده في بيته، فاحتاج أن ينتقل إلى أن يكون عندك. فتعملوا هذه جيدا وافهموها. نحن في بلادنا إذا أطلقنا لحانا عقبتنا الحكومة فماذا علينا؟ في حكومتين، أيهما أقوى، حكومة الله جل وعلا أو حكومة بلادكم؟ الله جل وعلا هو الذي خلق وهو الذي يحيي ويميت ويعاقب في الآخرة، فأيهما أولى بالطاعة؟ ثم أنني أود أن أنبه في هذه المسألة، كثير من الناس الذين يسألون هذا السؤال عندما نسأل عنهم في بلادهم نجد أن الذين يطلقون لحاهم ولم يعترضهم أحد أنهم كثير جدا ولا قيل فيهم أي شيء، إنما هو نوع من الوسواس الذي يصاب به بعض الناس بسبب ضعف الإيمان، فيخيل للإنسان أنه إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على منهجه أنه يتابع من الشياطين. نعم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ويؤذون الإنسان في عبادته واتباعه لشرع الله، لكن يجب على الإنسان أن يضع نصب عينيه قوة الله جل وعلا و أنه على كل شيء قدير وأن مرد الأمور إليه وأنه هو الذي يجب أن يراعى ويلتزم بتعليماته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه. هذا يقول إنه مر بالميقات دون إحرام ولم يحرم إلا بعدما وصل إلى الفندق داخل مكة، هل عليه شيء؟ نقول نعم عليك شيء، عليك أنك أحرمت من دون الميقات فتركت واجبا من الواجبات، لأن من واجبات الحج والعمرة الإحرام من الميقات، فعليك ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول إذا أردت أن أؤدي مناسك العمرة هل يجوز أن أطيب الإحرام قبل الدخول في النسك؟ الأصل في الطيب بالنسبة للمحرم أن يكون على البدن، فإذا أن الإنسان طيب الملابس ملابس الإحرام فإنها لو خلعها لا يجوز له لبسها، يعني لو أن الإنسان طيب إحرامه ولبس الإحرام ثم سقط هذا الإحرام فلا يجوز له أن يلبسه ثانية لأنه فيه طيب، لا يجوز له أن يلبسه إلا بعد غسل الطيب عنه، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، والأصل في الطيب أن يكون في البدن لا في الملابس. امرأة وضعت ولدها بعد أذان المغرب ولم تصلي المغرب، هل يجب عليها قضاء هذه الصلاة بعد الظهر؟ نقول إذا كان لم يحصل معها شيء من الدم قبل دخول المغرب فإنها تقضي هذه الصلاة بعد طهرها، أما إذا كان بدت أمارات النفاس قبل الغروب أي قبل دخول صلاة المغرب فإنه إذا لم يكن معها شيء من إذا كان معها شيء من أمارات النفاس قبل الغروب فإنه لا قضاء عليها، لأنه بدأ نفاسها قبل المغرب وحينئذ صادف وقت الغروب وهي نفساء، أما لو أنها غربت الشمس وهي لم تر شيئا من آثار النفاس فإنها إذا طهرت تقضي هذه الصلاة. يقول إن زوجته ينزل منها بعض الإفرازات الصفراء باستمرار فهل يلزمها الوضوء لكل صلاة؟ وهل تغير الملابس التي أصابتها الإفرازات لكل صلاة؟ نقول الذي يخرج من الفرج قبلا كان أو دبرا يعتبر نجس وينقض الوضوء، ينقض الوضوء ويجب غسله والاستنجاء منه، وعلى هذا فما أصاب الملابس يجب غسله، وإذا كان هذا الشيء معها باستمرار فإنها تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة تستنجي وتتوضأ وتصلي ما شاءت من فرائض وسنن، فإذا جاء وقت الصلاة الثانية فإنها تعيد الاستنجاء والوضوء. هذا يقول أفطرت 3 سنوات في رمضان ولم أستطع الصيام لأني مريض في المعدة فماذا علي؟ إذا كان هذا المرض لا تطيق معه الصيام وهو من الأمراض المزمنة التي لا يرجى برؤها فإنك حينئذ تطعم عن كل يوم مسكين أي كيلو ونصف 45 كيلو عن شهر رمضان كله، يقول هل يجوز التسبيح بالسبحة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح وما كان عنده سبحة، فأنا اجتهد في الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم قد كان يسبح بأصابعه، وماذا حد يشتري له سبحة؟ يقول أذكار المساء متى وقتها؟ هل هو بعد العصر أو قبل المغرب أو بعد المغرب؟ العصر أنها بعد غروب الشمس، وإذا ذكرها الإنسان بعد العصر أو قبل الغروب فإن هذا من المساء، لكن الأصل أن الليل يبدأ بغروب الشمس. يقول ما حكم هواية الصيد وما حكم أكل الصيد؟ من تبع الصيد غفل، الإنسان اللي يتابع الصيد ينسى نفسه، يضيع عليه وقت كثير. وأما أكل الصيد إذا كان على حسب الطريقة الشرعية إنه حلال، ومن أحل المأكولات. إذا أن الإنسان صاد بآلة أو جارحة وذكر اسم الله تعالى عند إرسال الجارحة أو الآلة فما تصيد به يعتبر حلالا. هذا يقول انه يتعرض الشباب في هذا الزمن لكثير من الفتن، فما توجيهكم نحو ذلك؟ الأمة كلها تتعرض للفتن، الشباب والنساء والكبار والصغار، وكان الناس في السابق يقولون هذا انسان صغير نخشى عليه، لكن الان صار يقال مثل هذا الكلام حتى على كبار السن. اشتري الإنسان بماله أجهزة ليجعل قنوات البث الأجنبي تصل إليه داخل فراشه فيتابعها ليلة، منها ما هو عار ودعارة وفجور، ومنها ما هو كفر وإلحاد وزندقة، فيمضي الإنسان الليل كله في متابعة هذه القنوات التي تبيح الحرام وتدعو إلى الإلحاد والكفر وتضيع على الناس أوقاتهم. فإذا بقي على الفجر ساعة قال تأخرنا في النوم، أغلق هذا الجهاز ونام ولم يستيقظ إلا عند الظهر. كما وردني أسئلة هذه السنة في هذا المعنى، سؤال يسأل يقول إنه لم يصلي الفجر إلا بعد أن أقيمت صلاة الظهر، هل يصلي الفجر أو الظهر؟ من أناس أصحاب عوائل وكبار وآباء وليس شباب، فهذه مصيبة من المصائب التي لا بد للناس أن ينتبهوا لها ويأخذوا الحذر وعدم التساهل فيها، لأن الأمر إذا استساغه الناس ترى فيهم وصعب علاجه، فلا بد أن ينتبه الآباء والأمهات لأنفسهم ولأولادهم. من بنين وبنات لئلا يقع في هذا الأمر.